عليكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة القمر سورة مكية، عدد آياتها 55 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: ولقد جاء آل فرعون النذر، أي ولقد جاء أتباع فرعون وقومه إنذارنا بالعقوبة لهم على كفرهم، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، أي كذبوا بأدلتنا كلها الدالة على وحدانيتنا ومجتمع أنبيائنا، فعاقبناهم بالعذاب عقوبة عزيز لا يغالب مقتدر على ما يشاء. ثم يقول سبحانه: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، أي أكفاركم يا معشر قريش خير من أولئك الذين هلكوا بسبب تكذيبهم، أم لكم براءة من عقاب الله في الكتب المنزلة على الأنبياء بالسلامة من العقوبة، أم يقولون نحن جميع منتصر؟ بل يقول كفار مكة: نحن أولو حزم ورأي وأمرنا مجتمع، فنحن جماعة منتصرة لا يغلبنا من أرادنا بسوء. ثم يقول سبحانه: سيهزم الجمع ويولون الدبر، أي سيهزم جمع كفار مكة وذلك أمام المؤمنين ويولون الأدبار، وقد حدث هذا يوم بدر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، أي والساعة موعدهم الذي يجازون فيه بما يستحقون، والساعة أعظم وأقسى مما لحقهم من العذاب يوم بدر. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شكرا يا زميل إبراهيم بن محمد الشاعر الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات التي تلاها الشيخ يوسف. في هذه الآيات كما لا يخفى عليكم أيها الإخوة سيكون فيها جوابا لسؤال سيطرح نهاية الحلقة بمشيئة الله تعالى. جد ترحب بك شيخ يوسف، وإن كان من ملحوظات قد يقع فيها بعض الإخوة وتنبيهات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كونه معلوم يعني في بداية سورة القمر إلى نهايتها تختتم بحرف الراء، والراء يختلف في حكمه بحسب القاعدة المعروفة أن الراء الساكنة إذا كان ما قبلها مكسور فإنها ترقق، والراء إذا كانت ساكنة وما قبلها مفتوح أو مضموم فإنها تفخم. ومرت علينا في هذه الآيات التي معنا في هذه الحلقة بعض الراءات التي تنطق بالتفخيم وبعضها ينطق بالترقيق. على سبيل المثال في قوله تعالى: آل فرعون النذر، هنا تفخم الراء، ما يقول الإنسان نذر، لا، النذر مقتدر، هنا ترقق الراء لأن الراء ساكن وما قبلها مكسور. منتصر أيضا ترقق. الزبر تفخم بهذه الطريقة. لكن عندنا الراء الأخيرة التي في مقطعنا في قوله: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، هنا لابد للقارئ أن يبين الشدة في حال الوقف، فلا يقول أدهى وأمر أمر، لا، لابد أن يقول أدهى وأمر حتى يبين المعنى، لأن يشدد الراء التكرار كما هو، سواء وقف أو سواء شدد أو لم يشدد، الراء منطوقة لكنها التشديد لابد منه حتى يبين المعنى الحقيقي لهذه الكلمة، لأنها معنى الكلمة أي أشد وأقسى وأقوى وأعظم، هذا هو معناها. يعني قد الإنسان يقرأها وأمر فيكون المعنى غير المراد، أي من الأمور، لكن لما يقول وأمر أي أشد مرارة وأعظم قسوة. فلذلك لابد أن يتنبأ لهذه المسألة حتى يعني يتنبأ لها القارئ فيقول أدهى وأمر وأمر لا يقول أمر. تقريبا هذه يعني الملاحظات، ولعلها إن شاء الله عندما نستمع إلى المتصلين ولمن سيقرأ في هذه الحلقة أن يعني نبين بعض الملاحظات عليها. جزاكم الله خير يا شيخ يوسف. أول متصل معنا من؟ أبو مسفر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أبو مسفر. أسعد الله مساءكم. الله يمسيك بالنور. من وين تكلم يا أبو مسفر؟ من الأحساء. حياك الله أبو مسفر. الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ما شاء الله جميل جدا أبو مسفر. هناك ملاحظة يسيرة يعني قد يقع فيها بعض من يقرأ، وهي في قوله تعالى منتصر. النون هنا الحكم فيها هل هي مفخمة، النون المخفية أو النون المخفية، نعم، هل هي مفخمة أو مرققة؟ منتصر. مرققة شيخ. مرققة، يعني لو وضحتها أنت في قراءتك كانت أجمل، لأن هناك من الناس من يفخمها ويقصد تفخيم، يقول يعني من يفخم يقول الصاد تؤثر على الغنة، وهذا غير صحيح، لأن الصاد حرف والتاء قبله حرف آخر. فنحن ننظر في الغنة في مثل هذه في مثل هذا الحرف، ننظر ما بعده مباشرة، ولا ننظر إلى ما بعد بعده ما بعد الذي بعده. فنقول منتصر، من ما نقول من. وضحت؟ لو تقرأ نريد نسمع بس هذه الآية. أم يقولون، أم يقولون نحن جميع منتصر، في تفخيم أيوه بالضبط. خلي إيش يعني كيف نطقها يا شيخ حتى أنها تتضح، يكون في خلال نطق هذا كأنك تبتسم، يكون في فتح في فك الفك يكون الأسفل، ما تقول من تفتح الفم، لا ينبغي أن يكون الأسفل، كأنك تبتسم منتصر حتى تظهر مخرج الصحيح. حتى أني أذكر الشيخ محمود سكر الله يحفظه ويرفع بالعافية ويشفيه، كان إذا جزاه الله خير إذا أراد أن ينبهنا عادلات يقول افتح فمك كأنك تضحك كأنك تبتسم، يعني يريد أن يبين المخرج الحقيقي في هذا في نطق هذه الحرف. فتقول منتصر. منتصر ممتازة جدا كذا. الله الله يبارك فيك. الله فيك شيخ، نفع الله بك. الله يبارك الله فيك يا أبا مسفر، ما شاء الله صوت جميل وأداء ما شاء الله جيد، الله يعطيك العافية. تميز ما شاء الله. شكرا يا أبا مسفر. معنا أيضا من المدينة المنورة عبير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ما شاء الله. عبير أنت تحفظين شيء من القرآن؟ نعم حفظ القرآن الحمد لله كاملا. طيب في قوله تعالى أم لكم براءة، هنا الحكم والشلمين بعد هالباء أم لكم باء الباق لط إخفاء عشان الميم الساكنة. إيه نون ساكنة صح. الميم الساكنة هنا ميم ساكنة. أم لكم برا. لابد تبين الإخفاء حتى أنه يعني يتضح في قراءتك. صح أن قراءتها بشكل جيد لكن لابد من الغنة. يعني بعض الناس يقرأ يقول أم لكم برا لكم برا، هذا صح لكن ما في غنة، لابد من الغنة. أم لكم براءة في الزبر. بارك الله فيك يا عبير. ما شاء الله ما شاء الله. شكرا يا عبير، الله يعطيك العافية. معنا أيضا الأخ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي أحمد. الله يحييك يا عمنا. الله يحييك. الله يحفظك. من فين تكلمنا يا أحمد؟ من الرياض. أهلا وسهلا بك، تفضل يا مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر. سيهزم الجمع ويولون الدبر. ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ما شاء الله. أحمد كم تحفظ؟ والله إن أحفظ أوائل الصور أواخر الصور قصار الصور بس. يعني متنوع منتب ثابت على بس حفظ. أي مقرئ يقرأ أي آية أعرف يقرأ فين وأقرأ معاه وأعرف هي صورة إيه كذا. يعني اللي أفهم منك أنك تسمع كثير وتقرأ كثير لكن لم تحفظ. أقرأ كثير جدا وأسمع كثير جدا. نعم ما شاء الله الله ينفع بس الحفظ علي يعني أي أحفظ أوائل أواخر كذا. جيد جيد ما شاء الله الله يبارك فيك يا شيخ. نفق يا أحمد حياك الله. جزاك الله خير يا عمار. الله يجزاك خير. في ملاحظة أحمد قرأ بها ويقع فيها بعض الناس يعني في في في في بداية القراءة دائما يعني مثل ولقد جاء آل فرعون تجده يبدأ ب ب ب بنفس قبل أن يدخل الحرف فيقول ولقد ولقد. عرفت كيف؟ كأنه زاد حرف. فينبغي على القارئ أنه يتنبه لبدائها دائما خاصة لما يكون مندفع بيبدأ متحمس فتحصل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ولقد. صحيح أن يقول ولقد على طول يبدأ بالواو. طبعا في كذا حروف يعني أكثر من حرف لكنهم غالبا أكثر ناس يخطف الواو والفاء غالبا غالبا تحصل يقول فلقد أفلقد أفلقد أفكنتم أفكنتم مثلا أو يقول ولقد ولقد مثل هذه كأنه يعني هو يجي متحمس في الحماس هذا يدفعه إلى أن يضيف مع نفسه أو حماسه اندفاعه أن يضيف حرف بسيط فيتنبأ لها مثل اللي يبدأون بصورة الفاتحة يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم هذا عكس الحمد لله رب العالمين يشيل الألف واللام يقول الحمد لله رب العالمين ليش من الاندفاع والحماس لابد أن يتنبه لها يعني الحرف الموجود أقرأ به ما في حرف لها لا أدخل لا أضيف شيء. بارك الله فيك شيخ. معنا من جازان الأخت سارة. سارة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميعا منتصر. سارة انتبهي أم يقو حرف القاف ها أم يقولون أم يقولون نحن جميعا منتصر. جميع منتصر. جميع منتصر. ممتاز. سيهزم الجمع ويولون الدبر. ممتاز. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. اكثر العين في قوله موعدهم. موعدهم. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك يا سارة، أحسنتي ما شاء الله ما شاء الله. شكرا لك يا سارة، الله يعطيك العافية. معنا كذلك الشيخ أبو أنس. أبو أنس السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، يبدو أنت مشرف في إحدى حلقات تحفيظ. ها؟ أي نعم الله يحفظك بارك فيك. ومعك الآن طالبان، في أي حلقة شيخ أبو أنس؟ حلقة أم المؤمنين ميمونة مكة المكرمة. ما شاء الله. طيب معك مؤيد ولا مين؟ مؤيد وعمر، خذ مؤيد معك الله. تفضل. مؤيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ما شاء الله، بس حقق الشدة في وأمر يا مؤيد. طيب بل الساعة، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وأمر وأمر. بارك الله فيك ما شاء الله. يعني هذا أخونا مؤيد. معك عمر أيضا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ياك الله عمر. الله يحييك. تفضل اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجميع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ما شاء الله، أحسنت يا عمر. ما شاء الله، شكرا لك يا عمرو، وشكرا للمؤيد، وشكرا للشيخ أبي أنس. أبو أنس معنا ولا؟ نعم تفضل. الله يحفظك. الله يحفظك. أنت شاركنا شيخ أبو أنس؟ طيب شارك يمكن. تفضل استفيد منك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. اقرأ مرة ثانية شيخ أبو أنس. أم يقولون نحن، أم يقولون نحن جميع منتصر. بارك الله فيك، جزاك الله خير. بس لو رققت لو رققت التنوي الغنة في منتصر لكان أفضل. ما شاء الله قراءتك جميلة. لكني بسألك سؤال حول مؤيد وعمر. نعم. كيف طريقة يعني مراجعتهم؟ لأن كثير من الناس يسأل في طريقة مراجعة، يجدون مشكلة في المراجعة. معليش نستغل الفرصة كمشرف، لأن كثير من الناس يعني يحفظ، وخاصة في حلقات تحفيظ القرآن يحفظون القرآن، فتجده عندما يحفظ 5 أجزاء أو 6 أجزاء أو 10 أجزاء، بل بعضهم يصل نصف القرآن، ولكن ليس لديه منهجية أو طريقة متميزة في طريقة مسك أو حفظ ما يعني تمكن منه في حفظه السابق أو الإمساك به يعني حتى لا يفلت. هل هناك لكم منهجية معينة في هذا؟ نعم شيخنا حفظك الله. أن عندنا في الطلاب في الحلقة نلزمهم يعني ما حفظه في الأسبوع يعيده ويكرره في يوم الخميس نهاية الأسبوع كامل. أيضا يعني كلما حفظ مثلا يحفظ صفحة كل يوم، اليوم الثاني يعيدها مع الدرس الجديد. يعني تصير عندكم ما يسمونها بالمراجعة الصغرى والكبرى. أي نعم جزاك الله خيرا. يعني اللي يحفظه اليوم قراه على الشيخ لازم يقرأ مرة ثانية بكرة. نعم يعيد. بالإضافة إلى أنه يجمع كله يوم الخميس كل ما حفظ من يوم الأحد لين حد يوم الخميس. أي نعم هذا هو اللي طبيعي. جيد. وفي وخلال الشهر مثلا طيب. نعمل مسابقة يعني خل 5 أجزاء كل 10 أجزاء إذا انتهى من 5 أجزاء نجعل مسابقة بين الطلاب. ما شاء الله. أنتم تأخذونها على شكل مجموعات يحفظون بنفس الآيات ولا كل واحد ينفرد الحالة؟ لا كل واحد فرد الحالة. حسب قدراته وإمكانياته. أي نعم. جيد جيد الله ينفعك بك بونس. شكرا لك يا شيخ بونس. شكرا للطلاب الكرام وأيد وعمر الله يعطيكم العافية. معنا أيضا من جزانا أخونا إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا إبراهيم. حياكم الله مساء الخير. جزاكم الله خير. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاء آل فرعون النذر. فرعون. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. مقتدر. مقتدر. أيوة. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. أحسنت أحسنت ما شاء الله. جيد شيخ إبراهيم ما شاء الله. أنت تقرأ كثير، كم تقرأ في اليوم مثلا؟ هل لك ورد تقرأ به يوميا؟ أو والله يوميا احنا مقصرين حقيقة بس يعني على حسب الأعمال يعني إذا قدر الله في وقت بين إقامة الصلاة وقت الصلاة أحاول أقرأ يعني أنا ميسر أحاول يعني بقدر المستطاع يعني في أقرب وقت فاضي بقرأ فيه إن شاء الله. لعلي أنا أستغلها فرصة شيخ إبراهيم وتذكرتنا بهذا، الأيام هذه يطول فيها الليل حتى الموظفين. نعم. يكون عندهم فرصة في الوقت أكثر من غيره من غيره من أشهر أو من السنة، فنقول فرصة الإنسان أنه يجعل له وقت يعني سواء فجر أو قبل أن ينام قبل الفجر. يعني أنا أتوقع اللي ينام الساعة مثلا 10 أو 11 يصحى الساعة 4 وهو مكتفي من النوم، ففرصة الإنسان أنه يستغل هذه. حتى أن السلف رحمه الله ورضي عنهم كانوا يفعلون هذا، يعني كانوا إذا دخل شهر الشتاء أو البرد كانوا يفرحون. لماذا؟ لأنهم كانوا يقصر النهار عندهم فيصومونه ويطول الليل فيقضونه بقراءة القرآن والقيام. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيك شيخ إبراهيم، ذكرتنا حتى نذكر إخواننا. جزاكم الله خير. شكرا يا إبراهيم، جزاكم الله خير. شيخ يوسف أيضا معنا الأخ مزمل. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي. الله يحفظكم يا رب، بارك الله فيكم. الله. من وين تكلمنا يا مزمل؟ أنا من جدة. الله يحفظ. الله يرضى عليك. تفضل. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ما شاء الله ما شاء الله متميز ما شاء الله مزمل. الله يحفظ. لكن لدينا ملاحظة يسيرة. اتفضل. في قوله في يعني تكررت معك منكم 3 آيات اللي هو ختام الآيات منتصر والدبر تقريبا هي وضحت فيها أكثر، انتبه للراء صح فيها تكرار لكن لا يرتقي التكرار إلى القلقلة. حيث تقول يولون الدبر. انتبه للأخير هذا آخر شيء آخر النفس، تقول الدبر وقف، ما تقول الدبر. يعني لا تتهمل الحرف، لأن إهمال الحرف في نطقه آخره خاصة يسبب إضافة زيادة، مثل ما تكلمنا طبعا عن البداية، بداية الأخ اللي قرأ معنا في من جزان اللي هو أظنه إبراهيم، أظن إبراهيم يعني، لا قبل فترة يمكن أحمد من الرياض، فكان سبب كان يقول ولقد أيضا في الأخير، وهي تتضح أكثر. يعني انتبه لمسألة إهمال الحرف حتى في ختامه. يعني كثير من الناس يقول مثلا على سبيل المثال، لو أخذنا مثلا آية ثانية حتى تتضح أكثر، مثلا في منتصر تحصل يقول منتصر، لاحظتها؟ أي بين في قلقلة آخر، أيوة في قلقلة، أن تقول منتصر وتمسك منتصر، يصير في تكرار بسيط لكن لا يكون فيه إضافة حتى لا يرتقي إلى القلقلة. بارك الله فيك يا مزدمر، الله خير، بارك الله فيكم، أداءك جميل ما شاء الله، حياك الله يا مزدمر. معنا أيضا من الرياض عبد العزيز. عبد العزيز يا أم عبد العزيز، قفل الراديو الله يطول عمرك. سكرت أنا ما أدري. الله يجزاك خير، تفضل يا أم عبد العزيز. أقرأ تفضل أقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أنسأكم أكفاركم خير أولئكم من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. بارك الله فيك يا أم عبد العزيز، الله ينفع بك ويجزيك خير. أقول أود أسمعكم ذيك الأول اللي كذبت قوم لوط بالنذر، ليش فيها؟ ما سمعكم ذاك ما قلت بسمعكم يا ولا كيف كلمتوني؟ يلا تفضل يا أم عبد. طيب أنا ودي أسمع آيات البقرة، سورة البقرة متى أبغى لا شوف يا أم عبد العزيز، أم عبد العزيز الله يجعل واجهة سجنة، البرنامج يعني وقته ضيق شوي، لو كان فيه متسع بشري، لكن ممكن مثلا لا تفلت معي ليلة الربوع إعادة جعواجة سجنة. لا أبغى كذا، بس ما أعرف رقمكم. لا في الإعادة ما نستقبل اتصالات، هي نفس الحلقة هذه تعاد يوم الأربعاء. على كل حال جزاك الله خير. نفس الحلقة هذه. لبيه. نفس الحلقة هذه. إيه لا. إيه. طيب المهم أقول أم عبد العزيز، يعني لو تكلمين إحدى الأخوات مثلا في الدور ولا شيء، تقرين عليها سورة الفاتحة والبقرة وكل ما تريدين أفضل، للبرنامج البرامج هذه وقتها ضيق. فالله يطول عمرك على طاعة وجزاك خير ويجعل اسمه أهل القرآن. شكرا لكم عبد العزيز من الرياض. معنا عبد الرحمن من جدة، حياك الله أخوي. الله يحييك عبد الرحمن، الله يسعدك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ فيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. أحسنت يا عبد الرحمن، ما شاء الله. عبد الرحمن نسألك سؤال كذا، جاوبنا ولا مخجل؟ لا خذ راحتك. طيب كم تقرأ في اليوم في يعني غالبا؟ والله أنا كان وردي 3 أجزاء بس دحين قللنا. 3 أجزاء تقرأ نظر؟ أيوه. ما شاء الله، ويوم قللت كم صارت؟ والله يعني أهم شيء نكون هاجرين يعني نقرأ في اليوم، لأنه أول كنت مرتبط في مقرأ. أيوه. أيه. طيب ليه ما تستمر يعني في قراءتك على الأقل لو جزء جيد؟ والله صادق إن شاء الله نرجع يعني بإذن الله. إحنا طبعا لما نقول هذا الكلام الشيخ عبد الرحمن أيه. نريد أن نوعي صراحة الناس أن القرآن مهم من الإنسان يقرأ أقل شيء في اليوم جزء أقل شيء لأن هذا القرآن سبحان الله يعني حتى مهما حصل لنا في هذه الأيام من الفتن وكذا فهو مرجعنا حقيقة وهو طريق للثبات. الله يبارك فيك في كل حاجة القرآن. الله يجزيك خير. الله يسعدك يبارك فيك. حياك الله عبد الرحمن. معنا من الدمام الأخت أشواق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أشواق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. سنتي ما شاء الله أشبك. شكرا لك يا أشبك الله يعطيك العافية. الحقيقة يعني جزاه الله خير أم عبد العزيز قبل قليل الحرص على القرآن وعلى تعلمه رغم يعني واضح أن سنها كبير صحيح. لكن الحمد لله يعني والله شوف يعني شيخ أبو إبراهيم يعني أنا أتوقع أن فيه من نوعية أم عبد العزيز كثير جدا وأنا أتوقع حتى يريد أن يشاركون يتصلون لكن يمكن إمكانياتهم أو يمكن ما عندهم أحد يخليهم يتصلون ولا من ما نعرفهم من جماعتنا يريدون أن يعني يشاركون يريدون وهذا شيء كثير وهذا حقيقة يعني يعطينا يعني تنبيه على أن الناس فعلا فيها خير كثير في كتاب الله عز وجل ولا يلزم أن يكون هذا برنامج هو المنفذ الوحيد أو النافذة الوحيدة لا يعني أنا أتوقع حتى الدور يعني لها برامج حتى بالتليفون عن طريق التليفون يستطيعون يسمعون ويقرؤون بإذن الله عز وجل. أيضا معنا عبد العزيز من جازان. عبد العزيز ألوها تفضل عبد العزيز أقرأ إيه اقرأ تفضل اقرأ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد جاء نذر فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ما شاء الله ما شاء الله. كم عمرك عبد العزيز؟ 9 سنوات. 9 ولا 10؟ 10. كبرت سنة يعني. طيب في أي صف تدرس يعني أو كم تحفظ من القرآن؟ 5 أجزاء. 5 أجزاء ما شاء الله. بارك الله فيك عبد العزيز. صوتك جميل ما شاء الله. صوتك جميل. الله يوفقك عبد العزيز بارك فيك ونشوفك إن شاء الله أحد القراء المميزين بإذن الله. معنا من القصيم نورة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا نورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جاء آل فرعون النذر فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر عزيز مقتدر أكفاركم خير أولئكم مرة ثانية أكفاركم أكفاركم خير أولئكم من أولئكم بين الحروف يا نورة أكفاركم خير من أولئكم أكفاركم خير أولئكم من بين من خير من أولئكم أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر فيخزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. أحسنت موعدهم بارك الله فيك أحسنت يا نورة شكرا لك يا نورة الله يعطيك العافية. أيضا ننتقل من القصيم إلى جدة مع الأخت أم علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ما شاء الله هم عادي تحفظ القرآن ها؟ لا أحفظ لكن تخرجت من مدارس تحفيظ. إن شاء الله يكون من الحفظة وجيد الإنسان أنه عندما يكون يحصل على هذا الكنز وأنه درس في مدارس تحفيظ القرآن أنه يكون عنده سهولة يعني خلاص عندك كثير مسألة أحكام التجويد مسألة الألفاظ بعض الألفاظ هاي تنتهي ففرصة الإنسان أنه يحفظ يعني يكون مع عندك مجال تقول والله أعذار من هنا ولا من هنا ففرصة الإنسان أنه يجتهد ما شاء الله هم علي قراءتها جيدة وأعجبني صراحة نطقها في قوله تعالى ولقد جاء آل فرعون غالبا يعني بعض الناس يخطئ في نطق الهمزتين المفتوحتين بعضهم يقول ولقد جاء آل فرعون يعني مع السرعة أو لكن ما شاء الله هي حققتها بطريقة جميلة جدا ولقد جاء آل فرعون النذر بارك الله فيك يا أم علي شكرا لك يا أم علي لاتك العافية معنا أيضا من الرياض أخونا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله حيا الله مساء ياكم أحبكم في الله الله يبارككم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أجهى وأمر ما شاء الله ما شاء الله جميلة ما شاء الله قراءتك يا محمد يعني ما شاء الله قراءة مسترسلة وسهلة على قولهم يعني بعض الناس سبحان الله من سهولة قراءته ودك انه يواصل ما شاء الله بارك الله فيك يا محمد شكرا لك اخي محمد الله يعطيك العافية معنا المتصل الاخير في هذه الحلقة الاخ ابراهيم من جازان السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله ابراهيم الله يحييك تفضل طيب اقرا تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم